بالنسبة لدرس الجمعة سيكون مستمر من هذه الجمعة إلى رمضان إن شاء الله، لذلك الإخوان يحرص على الحضور، وإذا اعترضت مثلا دورات يقيمها الإخوان المشايخ فالدرس لا يتأثر بها، لأننا إذا رأينا الدورات فإن الكتب المطولة لا يمكن السير فيها مع مراعاة برامج الدورات، يعني حتى لو أقمت أنا دورة سأتخلف يوم الجمعة، هذا يعني يكون معروف لي، يعني لو أقمت أنا دورة في مسجد يوم الجمعة يكون مقسوم على الدورة حتى يقوم فيه درس البخاري، وعليه مرتبط معانا ما عنده أي ارتباط ثاني بأي برنامج إلا في يوم الجمعة، فيما عدا البرامج الأخرى الأمر فيه سعة، لأن ده عندنا من أهم الكتب المصنفة في الحديث ومشتمل على عقائد ومنهج، ونحن ما تأتي قضية منهجية في هذا الكتاب إلا ونسلط الضوء عليها حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولذلك نريد من الإخوان المتابعة للكتب، وإذا وقفنا على درس يعلم كما يكتب بعض الطلبة القدامى عندنا في البخاري، يكتب بلغ، يعني بلغ القراءة في الكتاب إلى هذا الحديث، عشان لو دعنا نستأنف مثلا درس ما نحتاج إلى أن نقول أين وقفنا والناس يعاينوا في بعضهم، كل إنسان يعلم أين وقف. وبالنسبة لدرس اليوم طبعا كثير من الناس بلغهم الخبر وبعضهم ما يبلغهم الخبر، لكن إن شاء الله من الجمعة الثانية يبلغهم الخبر ويحضر إن شاء الله. الآن نبدأ، أين وقفنا؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة، آخر باب في كتاب الإمام، مش كده؟ حقه كان نعمل الشراف، تعرف الشراف؟ كتاب الإمام من أعظم الكتب في صحيح البخاري، وظلت فيه طوائف من طوائف أهل البدع، ونحن تكلمنا على الكلام ده، كم طائفة ظلت في الإيمان؟ هل يعدهن بالفعل جائز؟ أحببت واذكر كلها تذكر منها أمشي، ما كثير الدرجة. نبدأ باليمين، ماذا قال؟ نفو الإيمان بالقدر، طيب ممتاز، إيش بعد؟ ها؟ ضلت في الإيمان، ها؟ المرجئة، ها؟ الكرامية، عفة، زيادة الفقهاء، بس المرجئة عموما سواء كان الغالي أو مرجئة الفقهاء، نعم، قوارب، ها؟ معتزلة، إيش بعد؟ الأشاعرة. طيب هذه خمس طوائف ضلت في الإيمان ونبهنا على ضلالها فيما مررنا عليه من الحديث. نقرأ اليوم كتاب العلم، كتاب العلم هو الكتاب الثالث في صحيح البخاري. الآن فرغنا آخر حديث. طيب هذا الحديث ومنه نكون فرغنا من كتاب الإيمان. فرغنا من كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان والآن في كتاب العلم ونأخذ آخر حديث كتاب الإيمان. نعم. البخاري رحمه الله في الباب 42 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله أراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن النصيحة من الدين، وإذا كانت النصيحة من الدين فهي قابلة للزيادة والنقصان، فتكون داخلة في زيادة الإيمان والنقصان. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، هذا في سياق الآية، قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ إذا نصحوا لله ورسوله. وكيف ينصحون لله ورسوله؟ يعني لولا هذا المانع لجاهدوا في سبيله. عرفنا كيف يعرف انهم نصحوا لله ورسوله؟ اذا تبين انهم لم يمنعهم من الجهاد مانع الا هذا المانع، يعني لولا هذا المانع لجاهدوا في سبيل الله، فحينئذ ليس عليهم جناح. مفهوم المخالفة أنهم إذا كان لهم مانع يمنعهم من الجهاد في سبيل الله من خوف أو طمع في الدنيا أو زهد في الآخرة وما عند الله مما أعده للمجاهدين، فهم لم ينصحوا لله ورسوله، وبالتالي عليهم جناح فيما فعلوا. مفهوم هذا؟ فهمتم؟ كل من قال لم يتضح له هذا فهو أكيد سرح، سرح في إبل الله أو في غنم الله. فالله سبحانه وتعالى رفع الجناع عن المرضى والضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون، رفع عنهم الحرج والجناع، وقيد ذلك بشرط، وشرط في ذلك شرط، متى ينفي الله عز وجل عنهم الحرج؟ إذا رصحوا لله ورسوله، يعني إذا كان تخلفهم لمانع منعهم من مرض ونحوه، هذا معنى النصيحة لله ورسوله. يقول لك أنت فلان، أنا أقول لك النصيحة، ما جيت عشان كده وكده وكده، إذا صدق في هذا فقد نصح، يعني قال النصيحة، وما قال أقول النصيحة، أنا ما تخلف عن هذه الصلاة إلا لمرض، فهذا لا جناح عليه لأنه نصح لله ورسوله، يعني قال النصيحة وقال الكلام الحق، والذي منعه في الحقيقة هو المرض. أما إذا قال أنا مريض وفي الحقيقة ليس مريض فعليه جناح. هذا من لطيف استدلال البخاري رحمه الله، أتى بهذه الترجمة الدين النصيحة حتى يبين لك أن الدين، أن النصيحة إذا كانت من الدين فالدين يزيد وينقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إذن الإيمان يزيد وينقص والدين يزيد وينقص، لأن الدين يشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان، فإذا كنا ناقصات عقل ودين معناه ناقصات إيمان وإسلام. نقصان إسلامها أن إذا حاضت لم تصلي ولم تصف، ونقصان إيمانها تبع لنقصان إسلامها، لأن في الوقت الذي لا تصلي نقصت طاعتها، وفي الوقت الذي لا تصوم نقصت طاعتها، وإذا نقصت الطاعات نقص الإيمان. هذا المعنى واضح؟ إذن أراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن النصيحة من الدين وبالتالي تزيد وتنقص، فيقال فلان أنصح لله ورسوله من فلان، وفلان كان ناصحا لله ولرسوله لكن نقص منه ذلك بسبب خوف أو رجاء دنيا وما أشبه ذلك، لأنه ذكر قبل ذلك باب زيادة الإيمان ونقصانه قبل هذا الباب، صحيح؟ نعم. لأن يا أخوان الخروج في الجهاد في سبيل الله من أهم الواجبات، فإذا تخلف عنه الإنسان لمانع فإنه لا حرج عليه، وأما إذا كان تخلفه بسبب لا يعذر فيه كإيثار الدنيا على الآخرة أو كراهة الجهاد في سبيل الله أو حب الدنيا وإيثار الفاني على الباقية، هذا لا شك أنه عاصم بذلك، وبالتالي ينقص إيمانه بقدر ما حصل منه من تفريط. ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث من طريق الشيخ مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت، ما هي البيعة؟ قال العلماء البيعة أخذ العهد على الطاعة، أن يعاهد المسلم ولاة الأمر على الطاعة لهم في المعروف، فهذا يسمى بيعة. والبيعة إنما تعطى للإمام ولا تعطى لغيره أبدا، لا تعطى لأمير من أمراء الجماعات الإسلامية، ولا تعطى لحزب من الأحزاب، ولا تعطى لطريق من الطرق. اليوم بايعت شيخي فلان على السمع والطاعة هذه بيعة بدعية مخالفة للسنة، كما جزم بذلك أئمة الهدى منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن قيم الجوزية والإمام صالح المقبلي في كتابه إيثار العالم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. وممن نص على أنها مخالفة للسنة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. إنما تكون للإمام سواء كان إماما أعظم ينضوي تحته جميع المسلمين والخليفة العام، أو أمراء الأقطار كما هو الواقع في زماننا هذا، فبيعتهم بيعة صحيحة سلفية. وقد جزم بصحة هذه البيعة لأئمة الأقطار إمامان من أئمة الهدى والعلم، هما الإمام الشوكاني في آخر كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، والإمام صديق بن حسن خان القنوجي البخاري العالم السلفي الهندي في كتابه النصرة في أحكام الغزو والهجر، وصحها إمامة أو صحها بيعة أئمة الأقطار، وقالا في كتابيهما هذا في كتابيهما المذكورين أن البيعة صحيحة وهي بيعة مشروعة للبر منهم والفاجر. ونحن تبعا لهذين الإمامين نقول بصحة بيعة أئمة الأقطار خلافا للخوارج المعاصرين في عالمنا اليوم الذين لا يرون البيعة لأئمة الأقطار، بل يرون البيعة للخليفة الأعظم الذي لا وجود له الآن. ونحن مبايعون لإمام هذه البلاد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وبايعناهم على أن لا ننازع الأمر أهله بشرط إذا كان أمرهم بالمعروف، سنطيعهم في المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة فيما أحب المرء أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو منهج السلف، فعضوا عليه بالنواجذ وامسكوا عليه بالأيدي ولا تحيدوا عنه غيد أنملة، فإنه الحق المبين. ولا تسمع بقول من قال إنه لا بيعة لهم لأنهم كفار، أو قول من قال لا بيعة لهم لأنهم لم يحكموا الشريعة، فالإمام إذا حقنت به الدماء وسكنت به الدهماء عصمت به الدماء وسكنت به الدهماء وصارت له الغلبة على من ناوأه، فقد حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أن بيعته صحيح. حقنت به الدماء وسكنت به الدعماء. اشبعت ها وصارت له الغلب على من ناوأه فهو إمام غلبة تجد بيعته على من غلب عليه. الذي في السودان غلب على أهل السودان، والذي في السعودية غلب على أهل السعودية، والذي في مصر قام على كل من صارت له الغلبة بالسيف أو بغير السيف تمت له البيعة كائنا ما كان، برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا. هذا هو الحق المبين الذي درج عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن رأى خلاف ذلك فهو على منهج الخوارج كائنا ما كان. ولا يشترط في البيعة أن تكون فردية، لا يشترط أن يذهب إليه كل إنسان من العامة والدهماء والخاصة حتى يكون ملزم ببيعة هذا الإمام، إنما يكفي أن يبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين من علمائهم و أئمتهم ورؤساء عشائرهم وقبائلهم ورؤوس القوم. إذا بايعوه وصاروا في حكم طاعته تبعهم فئام الناس من العامة والدهماء. واحد يقول لك أنا ما أبايع، ما شفت ولا خطيت يدك فيه، والقال لك خط يدك فيهم ولا في حاجة إلى هذا أبدا. أنت مبايع، رضيت أم أبيت؟ إلا إذا انتحلت مذهب الخوارج الذين يقاتلون الأئمة ولا يرون بيعتهم لأجل المعصية، فهذا شأن آخر. كذلك بعض الناس يخطئ، ناس السنة، فيفرقون بين البيعة والطاعة، فيقول أنا أطيع الولاة في المعروف كما جاءت به الأحاديث، أما البيعة فلست مبايعا له. وهذا فرق بين البيعة والطاعة. وما هي البيعة؟ هي أخذ العهد على الطاعة، فمن كان في حكم الطاعة كان في حكم البيع، ومن كان في حكم البيعة كان في حكم الطاعة. والسلف لم يفرقون بين البيعة والطاعة، كل من قال بطاعة السلطان فهو مبايع رضي أم أبى. الأمور لابد من التنصيص عليها ولابد من التأكيد عليها لبيان حال المخالفين من أهل البدع في هذه القضايا. نعم. هذه مسألة قضية كبيرة عند السلف، ولولا أن يأخذنا الوقت عن كتابنا لأوسعنا القول فيها بخطورتها من جهة ولجهل الناس بها من جهته، لأن عدم القول بالبيعة إنما هو قائم بأسباب، منها تكفير الولاة والحكم بجواز الخروج عليهم، أشياء. الذي لا يبايع ليس في حكم الطاعة، ومن لم يكن في حكم الطاعة فهو من الذين يقولون بالخروج، سواء كان خرج، سواء خرج بالفعل أو لم يخرج بالفعل. وحتى نكشف الغطاء ونبين حال هؤلاء، بعضهم يدين بمبدأ الخروج لأنه ليس في حكم الطاعة ولا في حكم البيعة، ويرى أن الأئمة اليوم كفار كما صرح بعضهم بذلك. وهؤلاء سفهاء أحلام، حدثاء أسنان. كان الواجب على ذوي السلطان الأخذ على أيديهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا، تحملنه على الحق حملا، أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه. فهم لم يقولوا ب، إذا قال إذا لم يكونوا في حكم البيعة وبالتالي لم يكونوا في حكم الطاعة، معناها يجيزون الخروج. فإن قال قائل ما رأيناهم خرجوا بالسيف على ولاة الأمور، هؤلاء يرون أن الخروج على الولاة لم يأتي وقته لكنه واجب، وعلى الأقل هو جائز، فيتأرجحون بين الجواز والوجوب، لكن لا يرون الوقت قد حان للقضاء، أو لم يكن الوقت قد حان للقيام بهذا الواجب نسبة لقوة أولئك الأمراء في هذا الزمان في نظره. والإنسان إذا اعتقد الباطل فهو من أهل الباطل، سواء فعل الباطل أو لم يفعل الباطل، لأنه قد يمنعه مانع من خوف وغيره، لكن هم يجيزون. وما وقع في هذه البلاد وفي غيرها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض أمر ظاهر جدا لمن تأمله. والواجب على طلاب العلم أن يكشفوا زيف هؤلاء ويبينوا ما معهم من الباطل والشبهات، يردون عليهم بقدر ما أوتوا من علم، لأن الحق أيها الإخوة عليه منار، والحق عليه شعار، متى ما تكلم به صاحبه هدم جبالا من الباطل لا تقترب بالفصاح. فجميع أهل البدع، بل جميع أصحاب البدع التي نشروها، قد ذكرت لكم في درس البخاري فيما أظن أنهم كانوا رؤوس البدع، كانوا فصحاء وكانوا قراء. عمرو بن عبيد كان من أفصح الناس، ترجم له الذهبي في السير. واصل بن عطاء كان إذا تكلم قال بعض السلف أحببت أن لا يسكت. أظن لو جاء في زمننا ده يصير الناس معاهم كل السلفي والخلفي، ليس أتى أناس ليسوا في درجة واصل بن عطاء لا في فصاحته ولا في علمه، وأخذوا كما كبيرا وسار الناس معه. عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الكرابيسي، ابن فورك، هؤلاء أئمة في اللغة وأئمة في البلاغة وفصحاء وقراء. أبو الحارث بن أسد المحاسبي الذي اعتزل مجلس الإمام أحمد رحمه الله وطرده الإمام أحمد، كان إماما. قال بعض السلف لولا بدعته، لولا بدعة الحسن بن صالح ما قليت منه شيئا، فهو ذو عبادة وتأله وذكر وقنوت ودوام طاعة وقرآن وحديث. سبحان الله. قيل للإمام أحمد الحسن بن صالح صاحب حديث؟ قال عيب. قال يا أبا عبد الله صاحب القرآن؟ قال إيه يعني نعم. قال صاحب صلاة وتأله وسجود وذكر؟ قال إيه. قال تنهى عن الجلوس إليه؟ قال إيه. واحد فينا كان رأسه طرب وذهب يقول لك أنا كده يا شيخ قول كده ما يمكن. يقول لك اكتب هذا في رجل وينهى عن الجلوس إليه. نحن حسنا ناس دون هؤلاء بكثير لا تجلسوا إليهم لبدعتهم. وفئام من الشباب الحمد لله وفقهم الله وتركوا مجالس الحوار، وبعض الناس كراحين كراحين قرآن والله قرآن، خطبة والله خطبة. لا نجلس إليه؟ طيب لماذا؟ كيف تخفى البدعة على صاحب السنة إذا كانت تخفى؟ قال الإمام أحمد لا أعد من خفاء السنة على صاحب السنة. قال لا أعد من خفاء البدعة على صاحب البدعة، لكن يعني أعظم من ذلك خفاء البدعة على صاحب السنة. كم ظهرت دعوة أنصار السنة في هذه البلاد؟ من سنين طويلة. وتكلم العلماء في أشرطة، شيخ الألباني أشرطة الهدى والنور، شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بن عثيمين، أئمة هدى مصابيح الدجى، زكوا هذا المنهج السلفي وهم على اطمئنان بمنهج أهل السنة في مصر والسودان والشام وكذا. ثم جاءت فرق لم يعدلها أحد ولم يزكها أحد من أئمة الدين المقتداب. قالوا الدعوة السلفية معروفة، تسمى في بعض البلاد كذا، تسمى في بعض البلاد كذا، تسمى في بعض البلاد كذا، تسمى في بعض البلاد كذا. لم يذكروا إخوانية ولا سرورية ولا قطبية ولا صوفية ولا خارجية ولا قطبية، وحذروا من كتب سيد قطب وما ملئت به من التكفير والدعوة للخروج على الولاة وتكفير المجتمعات والقول بالحلول والاتحاد على مذهب الصوفية الغلاة. مع هذا التحذير من أئمة الهدى الذين لا يشق غبارهم ولا يبلغ شأو علمهم وسمتهم، جاء حدثاء الأسنان، ويا ليتهم جاءوا مبتعثين من دولة السنة والدعوة السلفية من دولة السعودية، بل جاءوا مطرودين كلها بجرائم فكرية ودعوة إلى الخروج وجلسات سرية وتغويض الأنظمة وتكفير المجتمعات، واستقبلناهم خير استقبال وبنوا لهم مساجد لأنهم لهم إخوان على هذا الفكر في تلك البلاد، وراجت دعوتهم ودخلوا أهل السنة وشبهوا عليه. أرى من الدين عدم الجلوس إلى هؤلاء وعدم السماع منهم ولا الجلوس إلى من يجلس إليه، لأن الذي يخالط أهل البدع أشد علينا من أهل البدع كما قال الإمام أحمد. الزعلان يشيل فرار ويمشي الإمام أحمد يكاتب في بغداد، هنا ده كلامه مو كلامي يعني. الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن الناس يفتتنون برجل من أهل السنة يجالس أهل البدع، لكن لا يفتتنون برجل من أهل البدع يجالس أهل البدع. هذا بعض الكلمات التي أحببنا أن نلقي الضوء من خلالها على مسألة البيعة وما حصل فيها من فوضى واتباع للمنهج المخالف لأهل السنة. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم البيعة هذه. بايع من؟ رسول الله، حبيب الله، قدوة خلق الله، الذي أمرنا الله باتباعه والاستقامة على ما جاء به. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الآيات على إقام الصلاة. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أعظم مأمور به، أعظم مأمور به بعد الشهادتين والصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يوصي بالصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والأحاديث في فضلها وفضل المحافظة عليها وترك التهاون بها كثيرة جدا. وإيتاء الزكاة، بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على إيتاء الزكاة، أن يؤتي زكاة ماله طيبة بها نفسه، راضية بها نفسه، مطمئنة إليها نفسه، وأن الله وجبها عليه. كذلك والنصح لكل مسلم. الشاهد في الحديث للباب قوله النصح لكل مسلم، يعني يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. وكان من تمام هذه المبايعة أن جريرا رضي الله عنه اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار، فذهب وجربه فإذا الفرس يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال: فرسك يساوي 400، فأعطاه 400. اشتراه الفرس، والفرس اشتراه ب300، فذهب إلى السوق فسأل عنه، قال لي: جيت رخيص، هذا الفرس يساوي 400 ويكون جاملك كمان، ما أخذت الخمسة؟ وقال لي: 2. وقال الراجل: الغشة، والحمد لله اللي استفدنا من الغشة دي. قال: لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فرجع إليه فقال: فرسك يساوي 400 وأنت أعطيتني إياه ب300، وهذا أظنه قد فات عليك أو تغشمت فيه، الآن أنا أعطيك 100 حتى أكون نصحت لكل مسلم مهما كان، ولو كان ذلك على حسابي أو فوات بعض مالي. وكان هذا من تمام نصحه لله ولرسوله. حتى قال بعض العلماء: وكان سيرة جرير مع جميع المسلمين على هذا المنوال، حتى إنه كان يعد بعض أبنائه بشيء أو قال بعض أهله بشيء ثم ينسون ذلك، فيقول لهم: أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ومن نصحي لكم أن أوفي لكم بما وعدت وأنتم قد نسيتم ذلك. أنا قلت لك أجيب لك كيس حلاوة وقميص وأنت يا ولد الظاهر عليك نسيت ذي الحلاوة وذا القميص. نصحي كل مسلم. وهذا من أعظم الخصال التي تدل على أن الإنسان كلما كان ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كان أكثر الناس إيمانا وأعظمهم إيمانا. ولذلك ذكر هذا الحديث كتاب الإيمان. وكان من تمام هذه القصة التي ساقها الإمام مسلم بأكمل من هذا أنه جربه مرة أخرى فوجده يساوي 600 درهم، قال له أنا سألت المجربين هناك الحصين وقالوا هذا يساوي 600، ما دام بهذه الصفات في الجري والقوة، فأعطاه 600 ثم أخذها منه فقال أمهني حتى أجربه المرة الأخيرة، فجربه فوجده على 900 درهم أو قال دينار، فقال هذا نصيبك مني لا أزيد على ذلك، وإني قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصح لكل مسلم هذه 900. فكان من بركة هذا المال أن استغنى به ذلك الرجل الذي باع ذلك الفرس فقال نعم الفرس النصيحة، حتى صارت إيش مثلا يضرب نعم الفرس النصيحة، لأنه قال النصيحة لكل مسلم، قال ده فرس فيه خير كبير، ده فرس النصيحة لكل مسلم، فاستغنى به فبنى به دورا في العراق في البصرة وفي الشام وفي فلسطين. الراجل اتملى قروش من شنو؟ من الحصان. ده حصان الإنسان دائما الشيء الذي أخذه مقابل، الرجل أعطاه له للتجربة حتى ينظر فيه ربما يكون أقل من إيش من هذا الثمن، فلما أعطاه له للتجربة، أن بعض الناس يقول لك لا لا بدأ فيها تجارب، أنا حصاني ما حق لتجارب، بس الدين ليه إن شاء الله والله يفتح عليك إن شاء الله، يقول نجربه لا لا لا نحن متعودين طوال تجارب وطلعة ونزلة ونطة من البيعة ما متعودين عليه، خش في البيعة طوال تنجح، وهذا مسكين. نعم. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميره، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل رضي الله عنه. جرير له قصص عظيمة في النصح لكل مسلم. قال لما مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا رضي الله عنه، مات 51 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فقام جرير فحمد الله وأثنى عليه، والسنة في الخطب أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه، لا يرتجل الخطبة، ما يقول أيها المواطنون الأحرار السلام عليكم، هذا مخالف للسنة، إيش مواطنون أحرار، أو يرتجل الخطبة فيقول السلام عليكم. وبعض العلماء رخص في أن تكون البسملة بمنزلة الخطبة، لكن فيها تفويت لخير عظيم، يحمد الله ويثني عليه ثم يتكلم فيما يريد. قال عليكم باتقاء الله وحده، عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، الوقار ملازم للسكينة والسكينة ملازمة للوقار، كل من كان له وقار كله سكينة، ومن لا وقار له لا سكينة له، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال يعني إذا مات المغيرة فإنه سيولى أمير مكانه. فقال لهم الوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، لأنكم تعلمون أيها الإخوة أنه إذا فات أمير أو مات ربما تضطرب الأمور بين فواة هذا الأمير وموت هذا الأمير ونصب أمير آخر. ولذلك قال السكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، لأن الانتقال من إمارة إلى إمارة قد يكون سبب لفتنة فيطلبها بعض الناس لنفسه وتسفك بذلك دماء وتنتهك بذلك أعراض وتقع فتنة. ولذلك كان من حكمة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يواروا جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجمعوا على رجل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين باتفاق أهل الأخبار، اتفق العلماء على يوم وفاته ولم يتفقوا على يوم مولده، فاختلفوا اختلافا عظيما. المهم أنهم اتفقوا أنه مات يوم الاثنين، فمكثوا يوم الاثنين بقية اليوم ويوم الثلاثاء بالكامل ويوم الأربعاء واروه صلى الله عليه وسلم بعد الظهيرة، هذا زمن طويل، يوم الاثنين كله، يوم الثلاثاء كله، يوم الأربعاء إلى نصفه وهم لم يواروا جسد النبي صلى الله عليه وسلم لمهابة الصحابة له. أخير قالوا نتفق على واحد والنبي بين ظهرانينا حتى يأتينا حتى لا يأتينا الشيطان، الكلام هذا منهج الصحابة. تبني بارك الله فيكم، هذه قضايا يا إخوان منهجية خطيرة، الأمة اليوم في سفك الدماء انتهاك الأعراض للجهل بهذه الأصول العامة. ذكرها ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية في نحو 10 صفحات. أهل السنة اليوم لا تخفى عليهم دقائق علم التوحيد، لكن تخفى عليهم دقائق قضايا المنهج. والله كبار في السن لهم سنوات طويلة وأعوام مديدة في هذه الدعوة لا يعرفون الفرق بين السلف والخلف. تقول لي إيش منهج الأخوان المسلمين؟ أقول لك منهج الأخوان إيش منهج الخوارج وفي ماذا يختلف السلف مع الخوارج؟ خوارج صعبين كعبين، وهو منهجهم يمكن يدخل عليك وأنت لا تدري. منهج الخوارج دخل بيوت سلفية يا إخوان، دخل بيوت أئمة في الدعوة إلى التوحيد، دخل عليهم. تفتكر الأمر بهذه السهولة، بيتك كله مقدس، بيت منجم بالتوحيد بيبان حيط شبه بيك مقفل تمام، دخل عليك الريح من حيث لا يدري الناس ومن حيث يدرون أو لا يدرون، فكيف بالبيت العاري؟ الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي الإمام الثقة الثبت قال الذهبي وافتتن بمقالة بعض ذوي الأهواء وخرج في قتال عبد الملك بن مروان. شعبي انت منه؟ تردي ونصيحة ما كنت. شعبي سعيد بن جبير قرأ العلم على ابن عباس، خرج مع ابن الأشعث يقاتل من؟ دولة عبد الملك بن مروان، وهو إمام من أئمة السنة. إذا كان إخوان الليلة مذهب الخوارج متمثل في الدعوة السرورية القطبية الخارجية الإخوانية، الآن تأخذ أئمة دعاة دعاة لهم منابر، مش تأخذ من الأطراف منابر منابر بالجاه بالمال بالتلفزيون كرر قناة طيبة، وما أدراك ما قناة طيبة، يقول يضحك معاك بعد شويتين تلقاه في قناة طيبة، بكرة تلقاه راكب سرج تاني، يقول لك لا لسه على سلة موجود موجود وين انت رحت رحت خالف خالف. والله لو سمعتوا كلام السلف أنا يوم أذكره ليكم أجيب لك 100 مقال، وأنا في صدد تدوينها الآن، مقالات السلف أنت القاعد وما مشيت طيبة ولا تصلي في مساجد أهل البدع ولا تحضر محاضراتهم، أنت تشوف نفسك من أعظم المقصرين تجاه منهج أهل السنة بس بقراءة هذه الآثار. قال والله لا أساكن البصرة، عبد الله بن مسعود، لا أساكن البصرة ولا أساكن أهلها. يا أبا عبد الرحمن ما الذي أصاب أهل البصرة؟ قال افتتن الناس فيها بالقدر وإني لست بداخلها حتى أوار في التراب. بلد ناشفة، بلد شجر وحيط، قال ما داري أخشها مش يقعد مع أهل البدع فيها، قال إن شاء الله ما بعتب عليها لأنها بلاد دخلها القدر ولست بذاهب إليها حتى وارث التراب. خلف لا يغرهم مال ولا جاه ولا تلفزيون ولا شعارات، يعرفون الحق الأبد. وكان الناس إذا رأوا أن حذيفة بن اليمان صلى خلف رجل صلوا خلفه، حتى إن عمر وهو من هو في الفضل والكرامة أفضل من حذيفة 100 مرة، وكان لا يصلي خلف رجل إلا إذا صلى حذيفة خلفه لأنه صاحب سر رسول الله، وكان من أعرف الناس بالبدع وأهلها، وكان عبد الله بن مسعود من أعرف الناس بالبدع وأهلها، وكان الناس يقولون فلان جلس إلى أبي عبد الرحمن فنعم الرجل هو. قعد في درس عبد الرحمن عبد الله بن مسعود دمرت، كانوا مجتنبين للبدع مجانبين لأهلها ومبينين للحق إلى ما كان. والله لولا مخالفة السنة كان فكينا الطوف كل واحد يمشي. الله عارف ونلاقيه كناك ونسالمك وذاك نلاقيه وده حبيبنا والناس أهل القبلة وكلكم مع بعض وكلهم كويسين وكلهم يدعو للإسلام وتوحيد أهل القبلة. ها لو دان نجي في طيبة 10 مرات لو داير لو قلنا لهم كلام كنتم صح وفكينا لهم الطوف يجيبون 24 ساعة الباقين يوقفون ذا يلا كنا دايرين الناس بحزم. تعال يا عبد الرحمن تفضل. لا ما في درس ثاني. لو دايرين العاجلة ممكن مشكلة، هينا نذهب مع هذه النصوص المتكاملة. أي دول عنده في هذا الموضوع شبهة الليلة البخاري الخصص ونعمل يوم جمعة إن شاء الله مفتوحة ونعمل دعوة للإخوان مشايخ يدو ونحن مصطفى رسل لي ونرسل الإخوان مشايخ الباقيين، ويوم يكون مفتوح في البخاري نعلق على حديثين ونفتح الفرصة قضية الناس يصلوا فيها لحد. تفضل. قال هل يجوز الدخول في التأمين الصحي وأخذ بطاقة علاج بربع القيمة علما بأن البطاقة العلاجية أصبح الشرط في كل المستشفيات؟ شرط في العلاج ولا شرط في ربع القيمة؟ خلاص هذا سياق السؤال خطأ، أن قوله لأن البطاقة العلاجية أصبح الشرط في كل المستشفيات ظاهر الكلام يعني شرط في العلاج، وحينئذ تكون إيش من باب الضرورات تبيح إيش محظورات، لكن إذا كان شرط في ربع القيمة فلا حاجة إلى ربع القيمة تجلب حراما. وأنا ما أفتي أبدا بجواز التأمين الصحي، وعندي التأمين الصحي كالتأمين التجاري كسائر أنواع التأمين التجاري، والتأمين التجاري صدر فيه فتوى من المجمع الفقهي العالمي بمكة المكرمة ما يتعالج بها ولا في. طيب إذا يقول لك خصموه مننا بدون إرادتنا يخصموه من آخر الشهر، يخصم خلي يخصموه وانت عشان ما يفوتك الدنيا والآخرة تقصد به التبرع، حد ما خصم قبل الخصم بيوم كامل انت عقد نية التبرع، طيب لما يجي الخصم انت تكون متبرع، بعدين يشيلوا العميان يشيلوا المكسح يشيلوا صاحب الجراحات أمراض معدية كده انت أجرك ثبت إن شاء الله، ها عشان ما تكون مقلوعة منك خسرت دي وديك. نحن نحبك في الله ولكن الدرس لم يستمر، لماذا؟ ونحن في وحشة من المنهج القويم. لا تصير في وحشة، لا ينبغي المسلم يكون في وحشة ولا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحشه قلة السالكين، فإن الله في القرآن قد ضرب على الأغلبية الساحقة بأنها على الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل وأكثرهم الفاسقون وقليل من عبادي الشكور. خليك مع القلال، وأهل السنة ما قلال عملناك المدوة بتاع رؤية شرعية كم حضرها؟ بعض الناس قدروها ب3000 الحمد لله، بس يعني إنسان قد يشوف في حتة 20 في حتة 50، وفي ناس مشغولين يعني مشغولين في أشغالهم، لكن لو عملت إعلان مدة الدعوة السلفية وعنوان كده صعب شوية الناس بيجوك، حتى الناس في المخاب يطلب، لكن في الأحوال العادية ناس مشغولين بدنياهم ويصلوا صلاة الجمعة والأوقات في مصالحهم الحكومية وكده عاد، والناس اللي عندهم رغبة في العلم بيه. هل الحل بوضع اليد على المصحف فيه دليل من كتاب السنة؟ ما فيه دليل، ودي عملوها بنو أمية، أحدثها بنو أمية عشان يخوفوا الناس، وعايزهم تقول له مصحف يدك على المصحف بيخاف أكثر، لكن الحلف باللسان ما له علاقة بالمصحف. بعض إخواننا السلفيين لا يدرس عند السرورية، لكن إذا وجد بعض شيوخهم في الطريق ذهب إليه وسلم عليه، لا أحسن يمشي وعما يسلم على المدمع عبد الله الصادق عبد الله المعروف، فنرجو توجيه الكلام عنه. تلاقي لي سلم عليه لي، قال عبد الله بن مسعود إذا لقيته في طريق فخالف الطريق التي هو فيها. قال لا لأنك تسلم عليه فهذا أمر قد فرغ منه. عبد الله بن مسعود قال كن تسلم عليه معروف ما حد يسلم عليه. عبد الله بن مسعود ما شاء الله قال الناس دي كلها شنو؟ على السنة. قال لو انتهينا منه. قال لئلا تبتلى برد السلام عليه. لو رد السلام مشروع أنا مشروع؟ مشروع. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم تقول له عليكم السلام لا يرتديد على رحمة الله وبركاته، يبقى مبتدع يبقى كافر يبقى أي حاجة. عبد الله بن مسعود قال إن رددت عليه وجد في قلبه ميل فتبعك ليضلك. يقول الزول ده زمان ما برد عليه نفسه، وانت طبعا ما خده حمارية ساكت كان، فسمعت في الدرس انه رد السلام واجب ولو على كافة، يلا سمعا وطاعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الراجل ده التارين عدل وقرب علينا، بيرجع لك من نص الطريق يقول لك اشرب شاي معاه، وتستحي تشرب معه شاي مع شويتين عصير مع شويتين تركب معه السرير. عبد الله بن مسعود قال دار يقفل الباب، قال تاخذ طريق ثاني لان الواجب لا يتعلق بك. ابن تيميه قال كده، تاخذ شارع ثاني حيسلم على منه على الشجره، سلم على الشجره ترد عليه اسمه، ترد عليه الشجره بلسان تعرفه. المهم انت تكون في حلم شنو بس. حبذا لو صارت الاسئله في هالبدا الشرافه شنو؟ شرافه كلام نجيبه في الونس عادي يعني، ما تشتغل انت ما تسال عن اي حاجه. سماحه الشيخ هل من الدين تقسيم مجالسه اهل البدع الى شروط؟ تقسيم يعني شروط لاهل البدع؟ ماذا يعني الاخ؟ الاخ موجود؟ لا لا لا، وانت هين؟ انت براك هين؟ انت انفدت ما فات؟ اصل الناس مع واحد واحد صح ولا لا؟ يمكن عندنا في مبدا واحد نفر مثلا، وده قلنا له يا اخي انت ما اتبعك كتار وما عندك ناس كتار، انت براك وبعدين زول عادي وما زول ظاهر، انت جالس على الدفع خلاص انقلقت شنو؟ الدعوه في مبدا. لا لا لا لا، رجل من اهل السنه يوازع علماء اهل البدع، هم نفرط فيهم ابدا. ايوه هناك شيخ بعض الدعاة، هناك يا شيخ بعض الدعاة من تسجيل السنة خلطون السراويل في المحاضرات وغيره، ولماذا لا يناصحون؟ وهؤلاء أول إنسان يا إخوان ليس من الحكمة أن يقول أنا ناصحت وأنا جلست وأنا فعلت وفعلت، هذه واجب بيننا وبين الله عز وجل، نسأل عنه كما نسأل عن صلاتنا وصومنا. خليت بالك؟ فالمناصحة إن شاء الله قائمة، وإذا لم نكن قد قمنا بها فسوف نقوم بها، وإن كنا قد قمنا بها فالله أعلم بما وقع بيننا وبين ربنا. المهم هذا واجب، وجزاكم الله خير على التذكير بهذا الواجب، ونحن ما ناسين. شيخ ابن باز دائما يقول له يا أخي لماذا لا تنصح الحكام والحكام دين ما تنصحون؟ الناس متحمسين. الشيخ يقول ليس شرط العادة مبين للناس أنه ناصح وأنه تكلم مع كذا وأن الليلة كنا في الحجيم مع كذا. بعض الناس متفلتين ما على منهج على السنة، ممكن يذكر إيش كلام دينا، يقول لك نحن جايين من القصر الجمهوري وكنا قاعدين هناك شربنا شربة، وداير يوري نفسه أنه مثل الحكومة، بذات عمله ما مقبول. فعلماء السلف الشيخ بن باز الشيخ الألباني الشيخ دين عندهم وضعية خاصة للسلطان، ينصحوا كيف ينصحوا متين، وعندهم أسس وعندهم ضوابط وعندهم قواعد للأئمة. أكبر احتفال وقع كان في السعودية سموه الجنادرية، احتفال كده وطني هذا، والعلماء مو عارفين الحتة دي الاحتفال ده، ما فيه منكر ما فيه اختلاط ما فيه شيء ما فيه بدعة ظاهرة لا كذا، مسألة تدور بين الايه الجواز والمنع لكن خفية تحتاج إلى علم راسخ. تخيل الشيخ الفوزان بيتصل للشيخ عبد العزيز بن باز مدير مكتب الشيخ يقول الشيخ موجود في البيت، لأنه الاحتفال فضل منه كم؟ 5 دقائق، والملك حضر والوزراء والأمراء كل الكرسي الفاضي كرسي المفتي. فالشيخ الفوزان بيضرب منه الشيخ مدير مكتب الشيخ يقول الشيخ في البيت موجود. شو العلماء كيف داري يعرف الحكم لكن شنو بطريقة جميلة خالص، معناه البيت ما دام قاعد في البيت معناه شنو معنا ما ماشي. وإذا ما ماشي مع أنه مدعو في حرج، في حرج بين الكراهة والمنع. مدير مكتب الشيخ كان غايب والشيخ مشغول بالاستفتاءات، وناس جايين يسلموا وناس كده وناس عندهم قضاء حاجات، وده في بيته والحكام مدورة والدنيا دي كلها قائمة، والشيخ في البيت بيجاوب على أسئلة ناس بساط وعاديين. شوف إمام، لكن ده وضعه الآن ووضعه ما هناك، لأن المسألة عنده فيها نظر. وليس من الحكمة أن ينكر في نفس الوقت وفي نفس الحال، لأن يترتب عليه مفاسد، والمسألة ذاتها ما تصل إلى درجة الإنكار العلني ولا الإنكار المفاجئ. قال رأشيتين الشيخ الفوزان جبلة، وجلس وسلم على الشيخ وقبل راسه وجلس. قبل فترة كده مشى بيه، قال الشيخ متحركين ولا جالسين؟ قال له لا موجودين، نصلي الظهر إن شاء الله في المسجد ونرجع. تفضل الشيخ. ثاني مع الشيخين نائب المفتي الطفل، الشيخ موجود موجود، السكرتير بتاع الشيخ جاء رد على نائب الشيخ شو عبد العزيز المفتي الآن، قال الشيخ موجود. دق الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ موجود قال موجود. ما عرف الشيخ عبد الكريم الخضير موجود الشيخ موجود. الجماعة خلاص عرفوا الحكم الشرعي وأنه ما يمشوا، والمسألة حكمها واتضح. ولو سألوهم قالوا العلماء والمفتي ما ذهب إلى هذا، وكل واحد في السعودية بيقتنع بأنه إيش ما في داعي كان للموضوع ده وكده. أي واحد يقول لك شيء عصايف يكونش كله عنده جاي. خلاص عبد الله المسعود إذا ما فهم الآية أو يرى أنها منسوخ، مش هذه الكلمات تنسب لمن؟ لعبد الله المسعود ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنت الآن خلي بالك الآن خير من فهم هذه الآية من؟ وتعاونوا نصعا، وعدم مجالسة أهل البدع وعدم الذهاب إليهم نصوص خاصة أجمع عليها الصحابة تقيد الآية، صح؟ هذا ليس أمرا صعبا. ممكن يقول لك وتعاونوا على البر والتقوى، يقول لك ذاك راب الصليب مشي معه. لا ما يمكن هذا. فتعاونوا مع أهل الإسلام مع أهل السنة الذين يستقيمون على السنة، أما الذين يذهبون إلى البدع. قال لي أن أجلس إلى صاحبي إلى يهودي أو نصراني أحب إلي من أن أجلس إلى صاحبي هوى أو بدع. ده ابن مسعود. هل واحد من الصحابة قرأ عليه وتعاونوا؟ الصحابة فاهمين النص العام له تخصيص والنص المطلق له تقييد، بل ما من عام إلا وقد خص في الشريعة، ما في نص باقي على عمومه لأنه فيه استثناءات وفي أشياء. معاملة أهل البدع كتب فيها بعض علماء السعودية مجلدين لطيفين، ما أقول ده كله من فراغ، يكون الكتابين دين مجلدين نضرب بهم عرض الحائط لقوله وتعاونوا. ذكر بعض المخالفين كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين في مسألة تحكيم القوانين. كلام الشيخ ابن عثيمين إن شاء الله وتفصيل القول فيه في الدرس القادم أطول البحث. نحن على السنة الذين أقصده ليس إمارة وكونه شورى في سير الدعوة وكذا، نحن على السنة ما في أنت ما أمير. إذا المقصود ببيعة والزام بطاعة هذا بدعة، البيعة تكون إيه؟ للإمام فقط. ومن رأى بيعتين فهو على مذهب الخوارج، بيعتين فوق تحت. أصل الخوارج غالب فرقهم ما يرون البيعة لا فوق لا تحت، إنما يرون البيعة لإمامه والذي يقاتلون خلفه. لكن أهل السنة حين بيعة الإمام والباقي تعاون على البر والتقوى. لا تقول لي أجيف، لا تقول لي أمشي، لا تعال، نتعاون. عشان كده العلماء سموها مطاوعة مش طاعة، طاعة خطرة. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. دي ما تنزل في إمارة الدعم، دي تنزل في الإمام. طيب نحن عندنا شنو كمان ممكن نخليها كده فاكة ثانية؟ عندنا الشيخ بن باز رحمه الله عمة الهدى دائم يدوك البديل. قال يا شيخ إذا كانت إمارة الدعوة ليس فيها طاعة ولا إلزام بالطاعة ولا مخالفة على الطاعة، ما عندهم إذن كيف يتعاونون؟ قال بينهم مطاوعة مطاوعة مطاوعة. العالم بذات عدلك عشان ما الفرق ما يبقى لك كثير، وفي ناس يكون عندهم فرق طاعة طاعة لا حول خلاص ما نشتغل، كل واحد يشتغل براه. الشاق ريال بينهم ايش؟ مطاوعة. للطاوعة نمشي؟ نمشي. لا ما نمشي. لا نعمل محاضرة هناك؟ لا لا احسن نعملها في ابو سعيد، لا نعملها في الدوحة كده. طاوعة نمشي مع بعض. ممكن يكون علينا واحد رئيس يرتب الامور ونتطاوع معاه وكذا لترتيب الامور فقط، لكن ما فيها الزام ومخالفة من اطاع من عصى. بعض الإخوان مقصرون في واجب الأمر المعروف أنه عن منكر، وسبهم أنه ليسوا من الدعاة وكذلك إيه؟ المهم يا إخوان تأمروا بالمعروف وتنهى عن المنكر وشدوا حيلكم، وخاصة أعظم معروف تأمرون الناس به والتوحيد، وأعظم منكر تنهون الناس عنه الشرك. بعد الشرك طوال البدع، خارجية قطبية ترورية، دي ما تقل عن ايه؟ عن هذه الامور يعني. شدوا حيلكم. انا اختصر في الاجابات عشان الشيخ يحبك في الله. ها كان بهناك الشعبي بالجهة الثانية قال نحبك في الله نرجو توضيح من هذه السلف، نرجو توضيح من هذه الخوارج. إذا كان مقصود يعني قبيل ما حضر معانا الأخ إن شاء الله تاني وتجي مناسبة نوري لا يعرفون السرورية كمنهج ولا كنوا يعرفونهم كجماعة، كنا عندهم قناة طيبة كذا. ما فهم السؤال لا أنا ما بتكلم. أكبر ناس كانوا على التوحيد اللي هم الخوارج. والله خارج يلقاك تدعو من دون الله أحد، شيل رقبتك ورقبت الزول تدعو منه. لكن ما نفعهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كلاب أهل النار. انت ما تبقى ذو التوحيد بس اتجاه واحد، ما تفتش بس شوف مع التوحيد شيء اخر. بعض المشايخ قالوا يجوز تسليم المسلم للكفار. لا يجوز تسليم مسلم لكافر ابدا. مسلم يسلمه لكافر. يلا يا شيخ بعض المشايخ اباحوا بطاقه التامين، انت سالتنا قلنا لك حرام، فينا يقولوا حلال او شليم. ذكرت في الحلقة أنه متى صلى بين المسجدين مساجد الثلاثة نحن ما عدينا لها. قلنا مسجد السنة واضح، مسجد أخونا محمد الصبا، مسجد الشباب زين مساجد السنة، وفي مساجد في النص فيها بدعة وفيها سنة، فيها سنة وفيها بدعة. يعني المهم تتحرك، الشيء النجيب تمشي عليه، هل ما نجيب تليف منه على النجيب، حي النجيبة تمشي عليه، ما نجيبة ما تمشي. بلغوا الدعوة عندها منبر. الإمام السوددي مش الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها؟ لبسها ولا ما لبسها؟ لبسها، لكن الآن صار الشعار على اسمه على الشيعة خلاص. زول صار هذا المكان شعار على البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. منطقة. النبي شوف احترز كيف قال له أفيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها إيه؟ عيد من عياد الجاهلية؟ طيب دي ريبة خيبة أي حاجة فيها حاجة فيها غبش؟ قال له فيها غبش. قال ما في غبش. واحد قال له يا أخي شيخ قال والله أنا في ذا اسمها ريبة أو شيبة اسم ما يتعلق به حكم. تقدم دعوة تفضل. ثاني سأل واحد قال له إذاعة اسمها طيب والله اسم طيب لكن هذه إذاعة على شعار معين على منهج معين ناس اللي بيتكلموا فيها ناس منهج معين كذا كذا وصف على منهج معين والأسسوا عندهم منهج معين. قال له هاي ده قال له أوفي بنذري. لو قال له لا فيها أو وسم أو سايق قال له كان إيه لا توفي بنذري. فنحن طلقيبة ساكت داير تقيف ورا الجامع ده تكلم هناك في الحيطة في الشارع هناك في النجيلة أي محل ليس تحت رسم معين ومذهب معين باب مفتوح. لكن فيه شعار معين ومنهج معين أنت إن دخلت الآن أنت مؤيد ومقر لهذا شنو المنهج. والناس يقولوا كان كعبة ما كان خشاه فلان. وانت عندي لك ترخيص واحد انا برايك اللي لقيته من بكرة بسجل فيها واذا عندكم اتصالات تصلوا بيهم. اول شيء تكلم عن المنهج السروري او فاتحة خير اول كلمة منهج القطبية منهج التكفير والتفجير بهذا الشرط. شيخ ميزوب دعوه جماعة التبليغ قالوا تخرج معانا جزاك الله خير. قال لهم بخرج معاكم بشرط تكلم في التوحيد. أنا دين ما بقول له بتكلم في التوحيد مع انه مشكلة اي دول مش السعودية وجاء بيكون شايل التوحيد يعني لكن بيكون شو شايل حياة تانية مشاريع من هنا لما بتنفع معاك. نبدأ بالبيان لهذه المناهج المنحرفة بالشرط ده لو شرطوها على السنة انا اقول لهم جائز يقولون جاي. لكن تبدأ شنو من البداية بشنو بالمناهج المنحرفة. قالوا لك يا سلام ده كلام طيب والله. ثاني لو عندك أربع حلقات خمس حلقات في المنهج ده بينة ونحن ديمقراطية نحن الرأي والرأي الآخر واطرح أفكارك وانتقد من تريد واترك من تريد تفضل جاي لأنه إقامة لشنو؟ للحق. لكن أولا شعار قائم على منهج معين وبعدين أنت تجي تتكلم فقه الصلاة وأحكام الصلاة. صلاة شنو يا عزور؟ ابن عثيمين قال من شرط البدعة أن تتكلم في البدعة نفسها. وبعدين شوف في الإذاعة الشيخ ابن عثيمين يدرس أجرومية وعبد الحي يوسف يدرس تفسير القرآن العظيم. بالله دي ما عملية فيها انتهاك لحرمة العلماء. ابن عثيمين يدرس أجرومية وعبد الحي يدرس تفسير والعكس هو الصحيح. حقه ده يدرس أجرومية وذاك يدرس تفسير القرآن العظيم بس من باب ايه ما في الجيش يقول لك الأقدمية. زول شاب في الإسلام وإمام من أئمة الاجتهاد والفتوى في العالم كله يدرس التفسير وانت تكون مأموم ويكون إمام وتمسك أجرومية سنة أولى ابتدائي وانت تمسك تفسير القرآن العظيم. ده ما مشاركة للشيخ والشيخ لو عارف ما يرضى بالكلام ده ذاك. نعم هاي هاي. ولذلك أيضوا من المشاركين امسك لي برنامج خلي يدرس كتاب التوحيد ويتكلم على فتنة القبور. لو قعد درس واحد يكون بالغ خالص. انا من الليلة وصل الدعوة ليه كتاب التوحيد صادق منه؟ صادق منه؟ أي معلش ممكن يقول خلاص بلغت لنا خبر جزاك الله خير. أي ممكن يتكلم في التوحيد ورأس الخوارج كان بيتكلم في التوحيد عادي. جزاك الله يلا نفسي.